بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب السنة، باب في الخلفاء. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: إنه كان في المسجد فذكر رجل عليا علي رضي الله عنه، قال: فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن بذكر الخلفاء الراشدين وتعداد العشرة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على أن فضائل الصحابة واحدا واحدا قد مرتنا في نص الكتاب، إنما هنا يذكر السنة، من أقام السنة، وأن الخلفاء سيقيمون السنة، وأن المبتدعة سيكثرون آخر الزمان، حتى أن الحجاج يتمنى أن يبطش بالصحابة، حتى أن الحجاج كما سبق لنا في الليالي الماضية يتمنى أن يبطش بابن مسعود ويبطش بأنس بن مالك ويبطش بفلان، حتى أن أنس بن مالك اشتكاه على عبد الملك بن مروان وكتب له عبد الملك خطابا تحتاج إلى معاجم، لأنه جعله من قبيل اللغة العربية التي الفصحى، فأفحمه وقال: إياك وخادم رسول الله أن تتعرض. إياك، اليهود لو حصلوا على من خد على العزير، على حمار العزير، لو حصلوا حمار العزير اليهود لعظموه، فكيف بمن خدم الرسول 10 سنين يا حجاج؟ المهم أنه رفسه رفسة، صار ذليل بعد هذا الخطاب اللي أتاه من عبد الملك، صار ذليل، ولا يريد أن يبطش بالصحابة رضي الله عنه. صاحب السواد وصاحب السواد عبد الله بن مسعود يقول: عذيري، من يعذرني حتى أبطش بعبد الله بن مسعود؟ قبحه الله، أصحفه لم ينزل من السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فيقرأه فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ويقول ابن موسى الأشعري: قدمنا من اليمن على المدينة ووجدنا عبد الله بن مسعود وأمه لم نرى إلا أنهم من أهل البيت، لا نرى إلا أنهم من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الحجاج يتمنى أن يبطش بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويزيف مصحفه الذي احتضنه وأبى أن يحرقه لما جاءه مصحف عثمان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من ثقيف 2، قال: مبين وكذاب. يظهر من ثقيف آخر الزمان، يظهر من ثقيف 2، مبين يعني مبين يقتل الناس بدون ذنب، وكذاب، الكذاب المختار من أبي عبيد، والمبين هو الحجاج بن يوسف قبحه الله له. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا الحر بن الصياد قال: حدثنا الصباح بن الصياح بالياء بن الصياح، نعم، قال: حدثنا الحر بن الصياح قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأخنس قال: حدثنا قال: أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه. قال: إنه كان في المسجد فذكر رجل علي رضي الله تعالى عنه، نعم، وسعيد. فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول، ثم ذكر العشرة في الجنة. يقول سعيد رضي الله تعالى عنه مستاقا للأحاديث اللي مردنا أنه أتى اثنين فلان وفلان ولم يشأ أبو داود رحمه الله أن يسميهم لأجل أنهم صحابة، على كل حال صحابة، ولا يقدر يجرح الصحابي رضي الله عنه، ما يمكن إنسان تجرحه، وإلا هو عارفهم، أبو داود يعرفهم، معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. قال المعاوية قم يا مغيرة اخطب اخطب، يعني وتكلم على علي، يعني لن من فضل علي وتكلم على علي وسب علي. هذا معاوية يقول لسفيان. تكلم سعيد بن زيد وذب عن علي وذب الناس عن علي رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن معاوية زار الكوفة ومعه المغيرة وأبو داود رضي الله تعالى عنه، قال أتى الكوفة فلان وفلان، فقال فلان لفلانا قم أخطب، يعني معاوية ومغيرة بن شعبة، فقال المعاوية قم يا مغيرة أخطب إلى آخره، يعني تكلم بحق علي، تكلم بحق علي. الشاهد أنها مرت هذه الأحاديث كلها في الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، معاوية وعلي وغيرهما. يقول أبو داود هنا أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه لما تكلم شخص في علي قال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة. النبي أي نبي يعني، هو ولا غيره من الأنبياء في الجنة. ثم عد الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح أهمله أبو داود وهو موجود في الرواية كلها، رواية أبي داود كلها موجود، أبو عبيدة بن الجراح وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص، سماه سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله، أبو وقاص اسمه مالك. الشاهد أنهم عشرة غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال النبي في الجنة سواء هو عليه الصلاة والسلام أو غيره، إنما العشرة المشهود لهم بالجنة هذولا من الخلفاء أربعة، والباقيين مشهود لهم بالجنة الستة مشهود لهم بالجنة. ولهذا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن أنشدك الله اذهب إلى الناس وانظر بالستة الذي بقوا، انظر بالثمانية اللي بقوا، بكر وعمر ذهبوا لكن انظر بالثمانية اللي بقوا، يعني بالسبعة. عبد الرحمن قال أنا لا أريدها، عبد الرحمن قال لعمر لا أريدها أنا، قال انظر بالسبعة اللي بقوا من العشرة انظر فيهم واجعل أميرا لهم، أنا ما أستطيع أن أجعل أمير وأتذممها حيا وميتا لا يمكن. الشاهد أنهم عشرة مشهود لهم بالجنة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعروفون لدى الناس، عشرة منهم سعيد بن زيد. قالوا العاشر منه، قال سكت ثم بعد ذلك قال سعيد بن زيد، العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله تعالى عنه، أبوه أمة واحدة، يبعث أبوه زيد بن عمرو بن نفير، كان يعظ الناس في الجاهلية وكان يخطب الناس في الجاهلية وكان يكلم الناس في الجنة والنار ويكلمهم في السماوات والأرض ومن خلقه ومن رفع أيها الناس، هو وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، هؤلاء شهد لهم الرسول بالجنة وهم بالجاهلية، وهم ماتوا في الجاهلية. زيد بن عمرو بن نفير أبو سعيد وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة، هؤلاء الثلاثة شهد لهم الرسول بالجنة مع أنهم ماتوا في الجاهلية، ماتوا في الجاهلية قبل إدراك إلا أن ورقة أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد له بالجنة وقال يا، وشهد له بالنبوة وقال يا ليتني فيها جذع أخب فيها أرضي، يا ليتني أدركك حين يخرجك قومك من مكة. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما في أحد يأتي بمثل ما أتيت إلا يخرجوك، فيا ليتني شاب أكساع أذب عنك يا رسول الله. فسماه الرسول أمة واحدة، يأتي يوم القيامة أمة واحدة. الشاهد أن العشرة معروفين مشهورين عند أمة محمد بكاملها، عشرة مشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلي منهم، علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. قال: فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال سعيد: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. قال وساق معناه، ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى قال ابن المثنى قال حدثنا عن جده رياح قال حدثنا قال كنت قاعدا عند فلان يعني معاوية بن أبي سفيان حينما زر الكوفة. قال كنت قاعدا عند فلان يعني معاوية بن أبي سفيان، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه فرحب به معاوية وأكرمه وأجلسه عنده على السرير جنب رجليه، جلسه معه على السرير. ثم جاء رجل من أهل الكوفة يقال له علقمة، فكان يتكلم على علي رضي الله تعالى عنه، فقال: من يريد هذا اللي يتكلم؟ من يقصد؟ قالوا: يقصد علي بن أبي سفيان. قال: يسب علي وانت تسمع معاوية ولا تنكر؟ المغيرة بن شعبة. كان جالس عند المغيرة بن شعبة. لا، اللي على السرير معاوية كان ولي الكوفة. يمكن ان المغيرة صار امير للكوفة وصار على سرير قبل ان يكون الحجاج بن يوسف. نعم، فيقول كان لك. المهم ان الاول معاوية كان مع مغيرة، الاثنين كلهم في الكوفة، ثم الآن يمكن انفرد المغيرة بالأمارة وجاءه سعيد بن زيد بن عمرو جائز هذا. فيقول إنه أتى علقمة من الكوفة وكان يسب علي رضي الله عنه، فقال: من هذا الذي يسب؟ من جسم؟ من يريد؟ قال: يريد علي بن أبي طالب. قال: ها حين يسب يا فلان، يعني يا مغيرة، إنه مغيرة يسب الصحابة عندك ولا تنكر، يسب أصحاب رسول الله عندك ولا تنكر. سبحان الله سبحان الله. ثم ذكر الحديث الأول وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد بالجنة لعشرة، منه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، حتى عد العشرة كلهم، ثم سعيد بن زيد رضي الله عنه منهم. فقالوا: فإنه خليفة. هذا الكلام يقول سعيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول للمغيرة أو معاوية، كان هو مغيرة أو معاوية، يقول أن كلامي هذا سيسألني رسول الله، قاله الرسول وسمعته بذناية، سيسألني الرسول يوم القيامة عن كلامي هذا إن كنت كاذبا أو صادقا. يقول للمغارة ويهدد المغيرة أن لا يسب علي أمامك، لا يسب علي أمامك. هل طاع المغيرة؟ هل امتثل بنو أمية؟ كل خلافتهم كلها سب لعلي في المنابر، كل خلافتهم، لكن الله يعفو الصحابة، يعفو إن شاء الله عنهم. يقول: والله لغبار أحدهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام يسوى ما عمرك لو عمرت عمر نوح 1000 سنة، ويسوى عمرك كله وعمر مثلك ومثلك ومثلك بعد، غبار واحد. فمطالعة شخص منهم للرسول ساعة واحدة تسوى عمرك لو عمرت 1000 سنة، يا هذا وأنت هذا وأنت هذا. فسعيد رضي الله غضب لله تعالى وتقدس. لكن الإمام العادل الخليفة الراشد لما أتى وصار خليفة عمر بن عبد العزيز، أبدل سباب علي بن أبي طالب في الخطب، أبدلها: انظر كيف اختار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا أبدلها عمر الخليفة الراشد، أبدل سباب علي رضي الله عنه المنابر وسب بني أمية لعلي، أبدل هذا كله بهذه الآيات، اختارها اختيار رضي الله عنه فصار الناس يقرؤونها وصار حسنة من حسنات عمر بن الخطأ عمر بن عبد العزيز، عمل بها في زمانه ويعمل بها إن شاء الله إلى يوم القيامة وله أجرها. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريب حاء وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال إن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا وحول السند نعم ثم حول السند فقال حدثنا مسدد أيضا قال حدثنا يحيى الخطان قال حدثنا يحيى ويزيد بن زريع قال يزيد بن زريع أيضا قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على أحد يوم من الأيام معه أبو بكر ولحقه عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فرجف أحد فقال اسكن أحد فإن عليك من نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان اللي عليك. هذا اللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. أما الذي مرنا وهو حرة فلم يأتي حرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الهجرة، بعدما انتهت النبوة ونزل عليه الوحي وانتهى التعبد اللي كان يتعبده بحرة، لم يرجع إلى حرة مرة ثانية. ما رجع بعدما نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، ما رجع إلى حرة مرة ثانية ولا ذكر أحد أنه أتى حرة مرة ثانية، إنما أتى ثور صح أتى ثور لكن لم يتكلم ثور ولم يرجف ثور ولم يتكلم على ظهر ثور، لأن ثور كان وقت الهجرة 3 أيام اختبأ به في الغار اللي فيه، ثم بعد ذلك هاجر منه ولم يعد إلى مكة إلا معتمرا أو حاجا، أما معتمر أو حاج أو غازي، وإلا ما عاد إلى مكة مرة واحدة. الشاهد أن ارتجف أحد، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فطلع إلى حد وجالس في غار في أحد، فلحقه أبو بكر ولحقه عمر ولحقه عثمان بن عفان فرجف أحد فقال اسكن أحد فإن ما عليك إلا نبي والصديق وشهيدان. هذا الصحيح الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا أبو خالد الدالاني, خالد الدالاني واسمه عمرو, قال حدثنا عن أبي خالد مولى خالد أبو خالد الدالاني عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي خالد مولى ألي جعدة, عن أبي خالد مولى أبي جعدة قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخذ بيدي فأطلعه إلى السماء ثم أراه باب الجنة الذي يدخل منه أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول, قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ليتني كنت معك يا رسول الله حتى أدخل أرى الباب. الرسول ما دخل الباب, الباب مقفول, لكن جبريل أراه الباب اللي تدخل أمته معه يوم القيامة. فقال يا ليتني معك يا رسول الله حتى أرى هذا الباب الذي تدخل الأمة معه. قال يا أبا بكر إنك أول من يدخل هذا الباب من أمتي. يا أبا بكر اطمئن, صديق الصديق صديقه ورفيقه. قال يا أبا بكر أبشر فإنك أول من يدخل من أمتي من هذا الباب, أول من يدخل من هذا الباب أنت يا أبا بكر. يعني اطمئن حتى لو ما رأيته. وهذا الظاهر والله أعلم أنها رؤية, لأن جبريل ما صعد إلى السماء بالرسول في جسده إلا مرة واحدة, ما صعد به في جسده ولا عرج به في جسده وروحه إلا مرة واحدة حينما عرج به إلى السماء لتفرض عليه الصلوات الخمس. لما عرج به إلى السماء أتاه جبريل وميكائيل وإسرافيل فشقوا صدره هنا, وبعد ذلك خاطوه وأخرجوا حظ الشيطان منه. وبعض بعض الإخوان يعني يقول فيه اعتراض بين شق صدره هنا وشق صدره حينما كان أبو ثلاث سنوات عند حليمة المرضعة. عند حليمة شق صدره, لا شك في هذا, عند حليمة هو يرعى غنمها فشق صدره, أتاه جبريل فشق صدره. وهنا أيضا لما أتى أراد جبريل أن يعرج به إلى السماء شق صدره وخيط مرة ثانية. فما الحكمة في اثنتين بشق صدره ثنتين, ما الحكمة؟ هذا سؤال كثير من إخواننا طلبة العلم. فالشاهد أن الشق الأول هو إخراج حظ الشيطان منه, إخراج حظ الشيطان منه, والشق الثاني إدخال الإيمان, زيادة الإيمان, كمال الإيمان في قلبه وكمال النور في قلبه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه شق صدره وخيط وملأ حكمة وإيمانا. ولهذا قال الراوي أن جبريل قال ملأ حكمة وإيمانا ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده حتى وصل إلى مكان لم يصل إليه جبريل. جبريل وقف عند السدرة, سدرة المنتهى, وانتهى واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث الإسراء 12 حديثا اللي ورد في الإسراء عن 7 من الصحابة أو قيل 9 من الصحابة. يقول إنه عرج به استمر يصعد حتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب ما يريده الله في هذا اليوم والليلة من الأخبار من القضاء والقدر, وما يريده الله من القضاء والقدر تكتب من اللوح المحفوظ. سمع صرير أقلام الملائكة واللوح المحفوظ منصوب عند رب العالمين لا ينظر لا يلمسه أحد. بعض الإخوان يقول لا يمسه إلا المطهي عن اللوح المحفوظ, نقول لك لا, اللوح المحفوظ منصوب عند رب العالمين لا يمسه أحد, بل يقرؤون ما فيه قراءة, ينظرون ما فيه ويقرؤون ما فيه, وتكتب الملائكة مما يقرؤون, يقرؤون ما قضي على العالم هذا اليوم والليلة يكتبونه في صحائف ثم ينزلون به وينفذون ما أمر الله تعالى وتقدس من القضاء والقدر في هذا اليوم والليلة. الشاهد يقول أنه صعد عليه الصلاة والسلام استمر في الصعود حتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقضيه الله في هذا اليوم والليلة. معنى ثم بعد ذلك تكلمه الله في ذلك المكان, عند المكان الذي سمع فيه أصرار الملائكة كلمه الله تعالى وتقدس ورحب به وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة, فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. وتعرفون استمراره بين موسى عليه الصلاة والسلام وربه وموسى وربه حتى وصلت إلى 5. قال فرضت على عبادي وصارت 5 عن 50, الأجر 50 والعمل ما نصلي إلا 5. هكذا كان. فشاهد أنه ما عرج به إلى السماء بروحه وجسده إلا هذا المعراج. وأما سمرة من جندب فيقول أنه فحدثنا عن الرؤيا التي رأى ورأى المعذبين في جهنم ورأى المنعمين في الجنة. وهذا الكلام الرؤيا هذه الرؤيا الأخيرة هذه أن جبريل طلع به عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى باب الجنة وأراه باب الجنة لكنه لم يفتح، ثم رجع به إلى الأرض يعني بروحه وهو نائم لأنها رؤيا. فالشاهد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا ليتني كنت معك يا رسول الله، لأنه رفيقه ولم يفارقه أبدا ويتمنى أن يكون معه في كل خير. فقال: إنك أول من أدخل أمتي يا أبا بكر من ذلك الباب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي قال: إن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة ويزيد بن خالد قال: لا حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وعددهم 1500 كما قال جابر. ويقول سلمة بن أكوع إنهم 1400، الظاهر أن الصحيح 1500 أو سواء 1004 أو 1005. فالشاهد: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. وسبب البيعة كما ذكرنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصرته قريش عن دخول مكة صار يرسل المراسيل، وأخيرا أرسل عثمان بن عفان لأنه من بني أمية وبني أمية أقوياء ولهم مكانة في مكة، فأرسل عثمان بن عفان يفاوضهم. فلما بلغه أن عثمان قتل قال: بايع خلاص نناجزهم، ندخل عليهم مكة، سندخل عليهم ونناجز السيوف وندخل عليهم ونناجزهم إن صح أنهم قتلوا عثمان. فبايع الصحابة رضي الله عنهم، بايعهم، حتى أن سلمة يقول: بايع 3 مرات، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعه، يقول: تعال بايع سلمة، فأجي بايعت يا رسول، قال: بعد بايع، يقول: بايعته 3 مرات. والشاهد أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان بن عفان رضي الله عنه. الشاهد أن عثمان صار حيا، لم يقتل ولم يمسه أذى، ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام انفضت البيعة. البيعة حصلت، ولكن البيعة أحد أن يقول على القتال وأحد يقول على الموت. جابر يقول: بايعناه على القتال أن نقاتل المشركين، وسلمة بن أكوع يقول: لا، بايعناه على الموت أن لا نفر، ما نموت، ما حتى لو متنا بايعناه على أن نموت وإلا نفتح البلد. فالشاهد أن الله أتى بعثمان رضي الله عنه صحيح سليما. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام تفاوض مع السهيل سهيل بن عمرو وحصل الصلح إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع تحت الشجرة 1500، فهؤلاء 5 و400 و1500 لا يدخل النار منهم أحد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاون، وقال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال موسى في حديثه: فلعل الله اطلع. وقال ابن سنان: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال محول السن ثم قال حاؤن، وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة مرة ثانية قال عن عاصم الأحول أو يقال أنه ابن أبي النجود قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى وتقدس اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متى هذا؟ بعدما انتهت بقعة بدر. بعدما انتهت وقعة بدر ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأسر من المشركين كثير وقتل كثير وحصل النصر وحصل الفرقان بين الحق والباطل في هذه الوقعة، اطلع ربك على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث قاله الرسول يقي هؤلاء الذين حضروا بدر وهؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، يقيهم من السوء في حياة الشخص، كل شخص منهم يقيه ربنا من السوء ويحميه من الزلات ومن السيئات حتى يلقى ربه في الموت، حتى يموت ويلاقي ربه فيصير إلى ما ذكر الله تعالى وتقدس. اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك من بايع تحت الشجرة يحميها الله ويرعاه ويقيه حتى يلحق بربه، هذا معنى هذا. وإلا فالذنوب تحصل من البشر لكن يقيهم من الكبائر ويقيهم من الأشياء التي توجب تبعدهم عن مكانتهم التي عطاهم الله إياها، عطاهم الله مكانة ما يمكن أن يعملوا عمل يبعدهم عن هذه المكانة، يقيهم الله ويحميهم حتى يلحقوا بربهم. يعني أن الله هو العاصم تعالى وتقدم، ربنا هو العاصم، لا مع أن الإنسان يعمل ويتوكل على الله ويسدده ربه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال إن محمد بن الثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور محمد بن ثور قال عن معمر عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية. يقول المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الحديبية يريد العمرة فقط ما يريد حربا، خرج يريد العمرة فقط يطوف ويسعى ويرجع إلى المدينة ما يريد حربا، لكن قريش مع الكبرياء ومع نعوذ بالله الجاهلية العمياء قالوا لا يمكن أن تدخل علينا عنوة، تدخل علينا عنوة ويتحدث الناس ويتسمع الناس أنك دخلت علينا بلدنا عنوة، ما يمكن هذا. لكن ما قالوا له الكلام هذا إلا بعد ذلك، الشاهد قال لا يمكن تدخل علينا يا محمد، ارجع إلى بلادك ارجع. فخيم بالحديبية جلس في الحديبية خارج الحرم، جلس عليه الصلاة والسلام خارج الحرم وكان يصلي الصلوات الخمس داخل الحرم، يدخل من الحل كان مخيم خارج الحل ثم يدخل وقت الصلوات إلى الحرم ويصلي بالحرم. هذا يقول مقيم من الشواهد على أن مكة 100,000، على أن مكة إلى الأميال 100,000، من الشواهد ومن خصائص مكة أن مكة 100,000 إلى الأميال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام المخيم خارج الأميال كلها بالشميسي بالحلال، الرسول بالحلال محلم ساكن بالحلال ومخيم بالحلال، ويدخل إذا جاء الوقت سواء ظهر أو عصر أو جمع يدخل إلى الحرم ويصلي الوقت بالحرم ثم يخرج. هذا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الحرم كله له فضل عظيم وأن كله 100,000، لأنه كان يصلي في حدود الحرم، يدخل في الحدود ويصلي ثم يخرج عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول مخرمة مسور بن مخرمة لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام الحديبية أتاه عروة بن مسعود فصار يمس أرسلوه الثقفي، عروة بن مسعود الرئيس الثقيف، فأرسلوه يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معه، فصار يلمس لحية الرسول. عروة بن مسعود من الكفار والرئيس ثقيل، فصار يلمس لحية الرسول عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة الثقفي هرب من الطائف لأنه فعل فعلة شنعة، قتل ناس وأخذ أموالهم وهرب وجاء وأسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: أما الإسلام فنقبله، وأما دماء الناس وأموالهم فعليك، لا ما لنا، أنت أدها وإلا اعمل ما تشاء، أما الإسلام نقبلك، أنك تسلم الإسلام ما نمنعك عنه، لكن نتحمل أموال الناس ونتحمل ما يمكن هذا. فالشاهد أنه وداه المسلمون، ودا تعاونوا معه، ودوا الأموال ولا ردوه إلى أهلها. عاد يقول عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. قال: هذا المغيرة بن شعبة من ودع عنك أموال الناس ودمائهم يا عروة، وتجي تضرب يدي بعد وأنت أنا اللي فعلتك تركتها لي، سوءتك وفعلت تركتها لي، أنا الذي أديت عنك وفعلت وفعلت، ومع هذا تضرب يدي؟ قال: نعم، أخر يدك على لحية الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن عروة استهزئ به، يقول: أنا اللي أديت عنك الأموال، أنت حربت قتلت وخذت الأموال وحربت، متى صرت تضرب تضرب بالسيف أمام الرسول؟ متى استهزئ به أمام الرسول؟ فالشاهد يقول: على رأسه المغفر، يعني المغفر ليقي من السيف، مغفر أحيانا يكون يصيب من الجلد المتين، إذا ضرب السيف ما يؤثر. على الرأس يوضع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة قال إن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال: قرن ما؟ فقال: قرن حديد أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجده خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر: يرحم الله عثمان. ثلاثة: فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدع حديد. فاضى عمر يده على رأسه فقال: يا دفرا يا دفرا. فقال: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود: الدفر النتن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير حفص بن عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن إياس سعيد بن إياس الجريري قال حدثنا عن عبد الله بن شقيق العقيل عن عبد الله بن شقيق بن العقيلي العقيلي قال عن الأقرع مؤذن عمر بن عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال الأقرع: إنه أرسله عمر إلى الأسقف، كان في الأسقف هاجر من الشام إلى المدينة وسكن المدينة مسلما، فجلس وهو قرأ الكتب، قد قرأ الكتب السالفة كلها، التوراة والإنجيل والزبور، وكان عالما بها. فأرسل الأقرع أرسل عمر الأقرع يأتي به، فأتى به عمر رضي الله عنه، أتى الأقرع جلس عنده الأسقف، فقال: كيف تجدني في كتبكم يا أسقف؟ كيف تجدني في كتبكم؟ صفتي أو كلام أو شيء من هذا كيف تجدني مكتوبا في كتبكم؟ قال: أجدك قرنا. فرفع الدرة، الدرة عصا معه لها رأس مثل البلحة، مثل بلحة التمرة لها رأس، مثل يضرب فيها اللي يعصي، اللي يشوفه عاصي ويقول الناس إن درة عمر أعظم من السيف، درة عمر مخطاب اللي يضرب بها الناس والله أعظم من السيف، ترعب الناس وترهبهم، أعظم من السيف بيد غيرهم. الشاهد فرفع، أراد أن يعلوه بدو، قال الناس، قال: قرن ماذا؟ قرن من حديد. نعم كمل. قال: كيف تجدني؟ فقال: قرن ما؟ قال: قرن حديد أمين شديد. يقول قرن حديد أمين شديد، يعني صلب الرأس وصلب المراد وصلب الرأي، قرن من حديد أمين شديد، أمين شديد، جاء شديد الرأي شديد الفكر شديد التفكير وصلب في أمر الله ودين الله وشرعه وسنة والذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كيف تجد من بعدي؟ عثمان بن عفان قال أجده يتخلف نعم خليفة صالح خليفة صالحة أجده خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. يقول إني أجده خليفة صالحا لكنه يؤثر قرابته. هذا الذي جر عليه الجماعة المرتزقة والكفار والخارجين عليه حتى قتلوه لأنه يؤثر قرابته. وليس هذا عمد رضي الله عنه أرضاه. لا يمكن أن نتهم عثمان رضي الله عنه بأن يعمل شيئا عمدا، لكن يخدعه مروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة عنده يخدعونه يكتبون الكتاب هذا طيب وهذا كذا وهذا كذا، ثم يوقعه عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه أو يختمه بختمه رضي الله عنه ويحصل. فيقول الناس آثر عمر أقاربه وآثر أرحامه ومنهم أحمد بن عمرو منهم عبد الله بن السرح الذي ارتد عن الإسلام وأهدر الرسول دمة جعله أميرا على مصر. كيف أهدر الرسول دمة ويقول للصحابة ليتكم قتلتموه ومع هذا تجعلوا أميرا على الصحابة وأبناء المهاجرين إلى آخره. فالشاهد يقول الأسقف إنه عبد صالح وخليفة صالح إلا أنه ضعيف لأنه يؤثر قرابته على غيره من الصحابة. قال فكيف تجد غيره؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أجده خليفة صدأ حديد يعني ما هو ما أنا شيء. صدأ الحديد اللي تمسكه الإنسان يطيح إذا مسكته طاح كل ما مسكته طاح. أجده صدأ حديد ليش؟ لأنه استخلف والسيف قد سل والدماء قد سال الدم قد سال بين الناس والسيف قد سل ما دام السيف سل والدماء سال. يقول إن ليش يا أمير؟ يقول واحد من الصحابة ممن يحب علي رضي الله عنه يا أمير لما كان خليفة يا أمير المؤمنين كيف أننا حنا الحين نتبعك وحنا نعمل ونعمل ونعمل ولا يصيرون الناس مثل ما كان عليه عمر؟ قال عمر من هم رعيته؟ أنا وعثمان وسعد بن أبي وقاص ورعيتي أنا زي ما أنت شايف مثل البهائم. ففرق بين رعية عمر ورعية أنا. الشاهد يقول قد سل السيف وسفكت الدماء. فقطع علي خلافته هزة هشة لأنه لما استخلف رضي الله عنه خلافته صدى لأنه سل السيف وسل وسفكت الدماء فصارت خلافته هشة وحتى قتل رضي الله عنه ما استراح في خلافته ما استراح إنما هشة. لكنه من الخلفاء ومن أنكر هذا فهو ملحد من أنكر أن علي خليفة فهو ملحد. نعم. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح نحن خليفة يثني عليه الأسقف إنه خليفة صالح يعشق في هذا ولكنه تخلف في وقت سل فيه السيف وسفكت فيه الدماء. نعم. باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا حاء ورحمه وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. يقول أبو داود رحمه الله باب في فضل أصحاب رسول الله. باب في فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد سبق تفضيل أبو داود لهم رضي الله عنه كل واحد على حدة كل واحد بباب. باب فضل فلان بن فلان باب فضل فلان بن فلان سبق لنا في وسط الكتاب. يقول هنا باب فضل الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين. يقول حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا وحول سند حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال حدثنا زرارة بن أوف. زرارة بن أوف قال زرارة عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني، يعني الصحابة وأبناء الصحابة المهاجرون والأنصار وأبناؤهم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في البخاري ثلاثة، لكن هنا تشكك يقول لا أدري قالها ثلاثة أو مرتين. الصحيح أنه قالها ثلاث مرات، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون ويندرون ولا يوفون ويظهروا ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. يعني مقصوده أن الإنسان ناس يتسابقون للشهادة دون أن يطلبوا إياها، أو يشهد بفلوس بقروش، أما أنه يشهد دون أن يطلب بالشهادة ودون أن يستشهد ودون أن يعلم شيء عن هذه القضية، أو أنه يستشهد بقروش، يستشهد يأتي به يشهد بقروش على شيء لم يعلمه، يشهدون ولا يستشهد، يعني لا يعلم شيء ويجمع هذا يجي أبشهد لك يا فلان وهذا يقول أبشهد لك، وهذا هو زماننا اليوم. وينذرون ولا يوفون، تجد الإنسان يقول لله علي أفعل كذا، وإن فعل شفى مريضي أفعل كذا، وإن فعل ثم تروح تمر الأيام ولا يوفي بنذره، لأن الله مدح اللي يوفون بالنذر وذم الذين ما يوفون بالنذر. ثم يخونون ولا يؤتمنون، تجد الإنسان يأخذ الفلوس أو يأخذ الأمانة الشيء اللي موجود ثم يأخذه وهو لم يؤتمن، ما جعل أمينا، لكن يأخذه ويضيعه ويقول لا أنا برده أو بفعل كذا، يتعلل بعلل. الشاهد أنهم يخونون ولا يؤتمنون، ليسوا مؤتمنين، يعني ليس مؤتمن حتى يقال أنه مؤتمن، قد يكون يخف الوطن لكنه مؤتمن، يخون المال ويخون الفلوس ويخون الأشياء ويخون يخون الحالات وهو لم يجعل أمينا، ويظهر فيهم السمن. ليش؟ من الراحة، راحة البدن وراحة القلب، يسمن الإنسان من كثرة الأكل وراحة القلب مرتاح جداً، لأنه قد يكون فتحت عليه الدنيا، أو أنه مرتاح القلب من طبيعته، من طبيعة أنه بارد، بارد الطبيعة وبارد، فيأكل ومثل الثور ينتفخ جسمه، كل ما أكل انتفخ جسمه، فيكثر هؤلاء في الناس، يكثر السمن في الناس. نعم، وهو مذموم، السمن مذموم، السمن الكثير مذموم، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال كل عتل جبار متكبر. العتو والقصير المتين السمين، والجبار المتكبر معروف، الجبار الذي يتكبر على الناس. نعم. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول أبو داود رحمه الله باب في النهي عن سب أصحاب في النهي عن سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. من المؤسف أنهم يسبون الآن، كثير من الناس يسبهم، يسبونهم في الأقطار وفي الأقاليم وفي كل مكان، يسبون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لحظة واحدة يطالع وجه الرسول عليه الصلاة والسلام تسوى أهل الأرض كامل، تسوى أهل الأرض من سكن في الأرض. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال محمد قال حدثنا أبو خازن الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. نعم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، يعني كبر أحد من الذهب الأحمر، لو أنفق مثل أحد من الذهب الأحمر ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو الصاع أربع تمداد، والنصيف نصف المد، النصيف ستة، النصيف ثمانية، لكن نصف المد صار ثمانية. فلو أنفقت لو أنفقت الإنسان مثل أحد من الذهب الأحمر لوجه الله تعالى وتقدس ما بلغت ولا مد أحدهم ولا نصيب واحد منهم ولا شك. صحابة رضي الله عنهم هل يصلهم أحد؟ هل يصل إلى علو شأنهم وقدره وقدرهم ومرتبتهم عند الله تعالى وتقدس؟ المهاجرون الأنصار لحظة يرون فيها الرسول ويشاهدون فيها الرسول بحالاته وفي وجهه وفي أفعاله لحظة من اللحظات تسوى ملايين أهل الأرض. من يصل إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني الكلام بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إذا ذكروا فأمسك، أمسك لا تكلم معهم، قم عنهم الإنسان. إذا ذكر أصحابي بخير بشر، بخير لا بأس، لكن ذكر أصحابي في التفاضل أو في الشر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر والبحث في القدر مزلة أقدام فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم وما تحل به وأنها تفعل في الأرض فأمسكوا أيضا. وإلا فالفلك مباح تعلمه، الفلك وأن نعرف منازل القمر وبروج الشمس وما إلى ذلك فلا بأس به، لكن كونك تقول أن النجوم تؤثر في الأرض إذا ذكر هذا فأمسكوا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، قال: فينطلق أناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. قال: فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. قال: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عن سلمان الفارس. عقل دها وميزة لكلام الرسول عليه السلام رضي الله عن سلمان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا عن عمر بن قيس عمر بن قيس قال: عن عمرو بن أبي قرة عن عمرو بن أبي قرة قال: حدثنا قال: كان حذيفة بالمدائن. عمرو بن أبي قرة يقول: كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي لم يطلع أحد من أصحاب الرسول لا صغيرهم ولا كبيرهم إلا حذيفة على سر الرسول، ما اطلع أحد على سر الرسول إلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن الإنسان له زلات، له كذا له كذا، أو له اجتهاد، حذيفة يجتهد مجتهد، يسألون الناس ويقول كذا وكذا حصل من الرسول. لكن الميزة لسلمان رضي الله عنه أرضاه ميزة حديث الرسول وتفصيلها، وكونه يراد بالحديث هذا شيء ويراد بالحديث الثاني شيء، هذا الله اللي يعطيه من يشاء من عباده. الشاهد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يأتونه الناس ويسألونه عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، فيحدثهم حذيفة رضي الله عنه بحسن نية واجتهاد ونصح، لأنه سمعه من الرسول، ومن كتم علما ألجم بلجام وهو يعلمه ألجم بلجام النار، هذا قصد حذيفة رضي الله تعالى عنه. لكن سلمان أفقه، سلمان خرج لنا أفقه رضي الله عنه أرضاه، كان يقول يروحوا يذهبون إلى سلمان الفارسي مبقلة له في مزرعة مبقلة له، فيقول يا سلمان سألنا حذيفة عن كذا وعن كذا وعن كذا، ويقول النبي قال كذا والنبي قال كذا والنبي قال كذا، قال حذيفة أعلم بما يقول، انظر لا يقول صدق ولا يقول كذب، حذيفة أعلم بما يقول. فيأتون إلى حذيفة يقول سألنا سلمان عن الحديث اللي تحدثنا بها فلم يصدقك ولم يكذبك، ليش كذا؟ فقام حذيفة رضي الله عنه إلى سلمان وقال يا سلمان ما لك لا تصدقني بأحاديث سمعتها أنت مثل ما سمعتها أنا، أنت سمعتها من الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتها أنا، فلماذا لا تصدقني؟ قال لا أنت سمعتها من الرسول صدقني صحيح ولا مهدد؟ قال يا حذيفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالكلام بحالة غضب، فلا يجوز أن نقول بحالة غضب للناس اليوم، لأن نوقع الخلاف فيما بينهم وتجتور تورث البغضة والحقد بين الناس. إذا أتينا بحديث يأتيك واحد يسألك يقول فلان سبني وقال لي وقال لي وقال لي، وانت تجيب حديث تقول قال الرسول لفلان والرسول خضبان على فلان تلك الساعة، والرسول سأل ربه أني ما سببت أحد أو عملت بأحد إلا اجعلها له كفارة يوم القيامة، الرسول سأل ربه لأنه بشر يخطئ ويصيب، بشر عليه الصلاة والسلام، فقد يغضب من فلان ويغضب من فلان ويتكلم برضا على فلان ويتكلم بالرضا بكذا ويتكلم بالغضب بكذا. فقال سلمان رضي الله عنه لحذيفة نعم. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضب. يقول خطب سلمان يتكلم على حذيفة، يقول خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت شاهد حاضر أنه قال اللهم يا ربي إن كنت سببت أحدا، أنا بشر أخطي وأصيب، فمن سببته أو غضبت عليه فاجعلها له كفارة يوم القيامة، إن تعلم هذا وسمعته معي أنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم على شخص في حالة غضب وقد يتكلم على شخص في حالة رضا، فإذا أتيت أنت بحالة الغضب مع حالة الرضا خبطت هذا مع هذا، والناس ما يدرون وش الزين والشين، ما يدرون اللي في حالة غضب ولا يدرون في حالة الرضا، فجعلت الناس يختلفون في الحديث وفي السنة. ويأتيك إنسان يريد أن ينتقم من شخص ثم تأتيه بالحديث اللي قال الرسول في الغضب، فإذا تورث بين الناس الخلاف وتورث بين الناس العداوة وتورث بين الناس الفرقة، وهذا لا يجوز في الإسلام يا حذيفة. أما أن تنتهي ولا كتبت لعمر الله، أما أن تنتهي تحدث الناس بالشيء اللي حدث به الرسول وهو غضبان انسكه، حدث الناس ما حدث به الرسول وهو راضي، أما حالة الغضب فلا تحدث الناس به، وإلا كتبت لعمر بن الخطاب أنك تفعل كذا وكذا. فأمسك حذيفة رضي الله عنه عن فتوى الناس في أحاديث كثيرة. نعم والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.